وأضغاث الأحلام الأشياء المفترضة إما أن تكون حديث نفس أو تكون من الشيطان. وكما ورد الرؤى ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا تحذين من الشيطان. الشيطان يخليك يقلقك وانت نايم، احيانا الملعون عليه اللعنه اذا لم يستطع ان يتعب واحد في اليقظه يعني يسلط على الشر او يربك في امور حياته مش قادر عليه. الانسان ذاكر لله، يستعيذ بالله، يعني يداوم على الطاعات، فيضعف الشيطان امامه، ما يقدرش يوسوس له بشيء، فياتيه في المنام ونايم يحب يعمل له ايه مشاكل، يعني يوسوس له في المنام او يعمل له يعني مشاكل في نومه، يريه اشياء تخيفه او اشياء غامضه تشغله تربكه او يتلاعب به. كما جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رايت نفسي قد قطعت راسي وانا اجري خلفها. شاف دماغه رقبت الزلعه وهو بيجري وراه. قال: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك، لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. اذا كان الشيطان يعني شاف شغل معك وانت نايم ما تحكي لناش عليه، ما تكلمش بيه. وهذا حكم حكم المنام الغير واضح. ان شفت في منام امر غير واضح، ميه ونار ولخبطه وجبل وبحر وحاجات مش واضحه، او وقعت من فوق او طلعت مش عارف ايه ومش قادر تنزل، مش قادر تطلع، مش قادر تفتح، مش قادر تشوف حاجه، مش قادر تتكلم، هو يعمل لك كده حاجات زي اللي مشبهه قريبه من النوع اللي بيسموه الكوابيس. اذا رايت ذلك تستيقظ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك ثلاثه. يدفل بمعنى يعني يفعل فعل الذي يبصق، كانه يبصق لكن لا يخرج هكذا، هذا هو التفل، بمعنى انه يعني كانه يحقر الشيطان، يحقره ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ذلك، ثم يغير الجنب الذي ينام عليه، كان نايم على الشمال ينام على اليمين، نايم على اليمين ينام على الايه؟ على الشمال. طبعا هي السنه ان يبدا النوم على اليمين، بعد ذلك اذا تقلب فلا حرج. اذا صح شاف الكلام ده ولقى نفسه نام على ظهره ينام على اليمين، نام على الشمال يغير او اليمين يغير، وهكذا. في بحث واحد ادهولنا يعني من قبل رمضان وكان وعاوز نقراه، بحث واحد عامل ماجستير في موضوع الاذن، الاذن واتزاناتها، لكن قال لي عباره لسه ما قريتش البحث، ربنا يفرجها ان شاء الله ويبارك في العمر والوقت. بيقول لي احسن حالات الاذن اتزانا لما ينام الانسان على اليمين. نعرفين الاذن هي اللي بتوزن الجسم، يعني اتزان الجسم بيبقى عن طريق الايه؟ الاذن الوسطى. ولذلك اللي عنده مشكله في ودنه تلقاه يمشي يترنح. اذا حصلت عنده مشكله في ودنه يدوخ وما يعرفش يمشي يوزن نفسه. فالاذنين فيهم الاذن الوسطى بتحافظ على اتزان الجسم. فيها عظيمات هو مصورها طبعا في البحث بتاعه. مصورها تصوير تلفزيوني، تصوير ورسم. فيها عظيمات بتبقى اخذت وانت واقف بتبقى اخذت اتجاه معين، وانت لما تنام على الشمال تاخذ اتجاه معين، لما تنام على ظهرك تاخذ احسن اتزان اتجاهاتها واتزانها تبقى موزونه تماما وانت نام على اليمين. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك هو يعني ابتكر علاج، بيقول علاج للحالات الاذن بطريقه رياضيه، يعني انا سمعته قاله لواحد يعني، انما اللي النوم على اليمين بيبقى حالات اتزان كامله للانسان. سبحان الله العظيم وبحمده. وكما ذكر ابو حامد في بعض كلامه ان هي افيد، النوم على اليمين افيد بالنسبه للمعده، اريح للمعده واريح للقلب، لان القلب بيبقى من اعلى يبقى النفس ايه؟ مستريح. القلب على الشمال، انما على اليمين يبقى القلب فين؟ يبقى القلب اعلى. القلب اعلى يبقى الدم بيتوزع على الجسم كده بالراحه، لو نمت على الشمال يبقى القلب من اسفل والمعده تطلع عليه من كانت محشيه والعياذ بالله، كما يعني كما نعهد احوالنا، وتبقى ثقل على القلب نفسه. فاذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم النوم على اليمين فخذها وصلي عليه.